هيا بينا هيا بينا هيا بينا يا أصدقاء. في الصباح طاب اللقاء هيا بنا يا اللقاء تجري خيرات معا هيا بنا يا اصدقاء هيا بنا هيا بنا هيا بنا يا اصدقاء هيا بنا هيا بنا هيا بنا يا خيرات ما